فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، وجه الله أي قبلة قبلة الله. نلاحظ في الحديث الأول قال فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذا حديث. ثم نلاحظ أنه لم يأمرهم بالإعادة، هذا على قول بأن هذه الآية ماذا محكمة، لأنهم اختلفوا كما سيأتي هل هذه الآية نسخت أم أنها ماذا لم تنسخ، على قولين، قول أنها نسخت كما ذكر عن قتادة وغيره، وقول قالوا أنها لم تنسخ. لكن نرجع لأصل ألا وهو مر معنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ساقه المصنف فولي وجهك شطر المسجد إلى غير ذلك من الأدلة. واستقبال القبلة لا يسقط إلا في حالات، لأن مسألة استقبال القبلة مسألة مهمة وأهميتها تظهر في كونها متعلقة بركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. فاستقبال القبلة شرط من شروط بعضهم بعض الفقهاء قال الركن، لكن المسألة تؤثر لأن سواء كانت شرطا أو كانت ركنا فعليها أو عليه يتوقف ماذا صحة الصلاة. واستقبال القبلة قال العلماء لا يسقط إلا في حالات، الحالة الأولى عند الخوف في صلاة الخوف، الحالة الأولى في صلاة الخوف، الحالة الأولى في صلاة الخوف، فاستقبال القبلة يسقط في صلاة الخوف. الحالة الثانية في السفر، الحالة الثانية في السفر في التطوع، في السفر في التطوع. الحالة الثالثة عند العجز، الحالة الثالثة مطلقا عند العجز، سواء عجز بنفسه أو عجز بغيره على استقبال ماذا القبلة. الآن الأسير المربوط الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يصلي، صلي على حاله. الآن اتفقوا باختصار نقاط مفيدة في هذا الباب، يقال أول اتفقوا على أنه من صلى لغير القبلة، اتفقوا على أنه من صلى لغير قبلة بدون اجتهاد وتحري ثم بان له أنه صلى إلى غير قبلة عليه أن يعيد الصلاة. النقطة الأولى اتفقوا على أن من صلى إلى غير قبلة بدون أن يجتهد، شوف بدون اجتهاد، كيف يكون الاجتهاد أو كيف تعرف القبلة؟ بعضهم قال الآن بالمحاريب، مثلا إذا دخل المسجد بالمحراب قرينة، قالوا كذلك بخبر الثقة يسأل، قالوا كذلك باستعمال الوسائل مثل الحديثة، فهذه ماذا طرق تعينه على ماذا على معرفة القبلة، على معرفة ماذا القبلة. فمن صلى ولم يجتهد في معرفة القبلة ثم بان له أن صلاة أنه صلى لغير قبلة فباتفاق العلماء أنه عليه أن يعيد الصلاة، باتفاق العلماء على أنه يعيد الصلاة. الصورة الثانية من صلى إلى غير قبلة ثم ظهر له أنه قد أخطأ وهو في الصلاة، الصورة الثانية من صلى إلى غير قبلة، من صلى إلى غير قبلة ثم هو في أثناء الصلاة ظهر له ذلك، إما أنه تذكر، إما أنه نبه، جاءه رجل هو خارج الصلاة نبه أنك صليت لغير القبلة، فهنا اختلفوا كيف يفعل. جمهور العلماء على أنه له فقط أن يستدير ويبني، أن يكمل الصلاة. جمهور العلماء وهم الأحناف والمالكية وقول عند الشافعية أنه ماذا؟ يستدير ويكمل الصلاة. جمهور العلماء على أنه يستدير ويكمل الصلاة. أما المالكية والشافعية قالوا يقطع ويعيد. أما المالكية والشافعي قلنا الآن المسألة على قولين، القول الأول الأحناف والحنابلة وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية أنه ماذا؟ ينحني ويستمر. القول الثاني يقطع ويعيد. القول الثاني وهو المشهور عند المالكية وكذلك الشافعية يقطع ويعيد، يقطع ويعيد. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، من صلى إلى غير قبلة بعد أن اجتهد، رجل تحرى واجتهد ثم بان له أنه صلى إلى غير قبلة. الآن لو بان له أنه صلى إلى قبلة لا شيء ماذا عليه، لكن الكلام على من؟ رجل تحرى بذل السبب واجتهد ثم بان له بعد أن انتهى من الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة بان له أنه صلى إلى غير القبلة، بعد أن انتهى من الصلاة تبين له أنه ماذا؟ لم يصلي إلى القبلة، فوقع الخلاف بين العلماء في حكم صلاته، وقع الخلاف بين العلماء في حكم صلاته. المشهور عند الأحناف وكذلك عند الحنابلة واختيار بن عثيمين وغيره أن صلاته صحيحة ولا يعيد. المشهور عند الأحناف وكذلك الحنابلة وغيرهم أن صلاته صحيحة ولا يعيد، يعني وإن تبين له أنه ماذا قد أخطأ، لكن ما دام أنه تحرى واجتهد ثم وصلى ثم بان له أنه صلى إلى غير قبلة فقالوا صلاته ماذا؟ صحيح وليس عليه. المالكي يستحب له الإعادة، المالكي يستحب له الإعادة. بعض الحنابلة فرقوا بين الفرض والنفل، لكن أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، ألزموه بالإعادة. أشد المذاهب في هذا الباب ماذا؟ هم الشافعية، ألزموه بالإعادة، ألزموه ماذا؟ بالإعادة. نقطة أخرى في هذه المسألة، في مسألة استقبال القبلة، لا يشترط استقبال عين القبلة، لا يشترط ماذا؟ استقبال عين القبلة، يعني يكون 100% ماذا؟ في القبلة. لا يشترط استقبال عين القبلة بالدقة، وإنما يكتفى ماذا؟ بالجهة، لحديث أبي هريرة المشهور، وإنما كما قلنا يكتفى بالجهة لحديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، جاء عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على أنه لا يشترط استقبال عين القبلة. يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع، وقلنا أنه متروك كما قال ابن حجر، عن عاصم بن عبيد الله. وأشعث يضعف ماذا في الحديث؟ وأشعث ماذا يضعف في الحديث؟ ثم قال الترمذي: وحدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند الترمذي ومسلم، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند الترمذي ومسلم. قال: أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان الكوفي صدوق له أوهام، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق له أوهام حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال: سمعت سعيد بن جبير الإمام الكوفي رحمه الله تعالى حديث عند أصحاب الكتب يحدث عن ابن عمر، وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. وابن عمر وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به. وهذا الحديث إشارة إلى ما اختصت به النافلة أو اختصت به النافلة عن الفريضة، فصلاة النافلة ماذا؟ اختصت ببعض الأشياء. الأصل أن أحكام الفريضة كأحكام أو أحكام النافلة كأحكام الفريضة، لكن النافلة ماذا؟ اختصت ببعض الأشياء، أي اختصت ماذا؟ ببعض الأحكام. اختصت ماذا؟ ببعض الأحكام. من ذلك النافلة يجوز أن يؤديها المصلي جالسا في الحضر وفي السفر. النافلة يجوز أن يصليها المصلي جالسا في الحضر وفي السفر، مع أن القيام من أركان الصلاة، لكن في الفريضة. أما في النافلة فيجوز أن تصلي ماذا؟ قاعدة. فعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند مسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان ماذا؟ حتى كانت أكثر صلاته ماذا؟ وهو جالس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أغلب صلاته في النافلة كان يصليها جالسا، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا حكم اختصت به ماذا؟ النافلة عن الفريضة. النافلة في السفر لها خاصية أخرى، ألا وهي ماذا؟ لك أن تصليها بدون استقبال القبلة. فرق بين النافلة الآن في الحضر والنافلة في السفر. فالنافلة في السفر تصلى جالسة على الأصل، وكذلك لك أن تصليها بدون استقبال القبلة، بدون ماذا؟ استقبال القبلة. الحنابلة، بعض الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا: يجب استقبال القبلة فقط عند تكبيرة الإحرام. الحنابلة خلاف الجمهور، جمهور لا، الحنابلة قالوا في صلاة النافلة في السفر تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم ماذا؟ تصلي كما أنت. استدلون بحديث رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع جاء عند أبي داود وحسنه الألباني من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة استقبل فقال فيكبر ثم يصلي حيث كان وجهه الشاهد قال استقبل بناقته القبلة لكن الجمهور قالوا لا لعموم حديث عبد الله ابن عمر وكذلك عند البخاري لعموم حديث جابر عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب إلى غير القبلة جاء عند البخاري من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير أو إلى غير القبلة قال حيثما توجهت به وهو جاء من مكة يعني الآن كأنه ترك مكة خلفه ترك مكة ماذا خلفه قال إلى ثم قرأ ابن عمر في رواية عند مسلم وفيه نزلت قال ابن عمر وفيه نزلت قال هذه الآية ولله المشرق والمغرب ومعنى قوله لله المشرق والمغرب قيل تدبيرهما وملكهما الآية فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية هذا حديث حسن ماذا صحيح قال ويروى عن قتادة وذكر إسناده بعد ذلك ورواه الطبري في تفسيره والمصنف ذكر إسناده بعد أن ختمه أنه قال قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التفسير من أئمة ماذا التفسير ولذا نقل عنه هذا القول وفاته حديث عند أصحاب الكتب الستة وفاته بعد السنة العاشرة بعد المئة توفي بعد السنة العاشرة بعد المئة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال قتادة هي منسوخة هذا قول نسخها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآن قد يطلق عند المتقدمين النسخ ويريدون ماذا؟ التخصيص لأن فرق بين النسخ والتخصيص النسخ هو إزالة الحكم بالكلية التخصيص رفع بعض الحكم القول الثاني قالوا أبدا هذه ليست منسوخة وإنما آية ماذا؟ محكمة أين يبقى إحكامها؟ قالوا يبقى إحكامها في من لا يعلم القبلة ولا يدري أين القبلة فيصلي في أي جهة فيصلي ماذا في أي جهة القول الثاني قالوا أن هذه ليست منسوخة وإنما حكمها ماذا باق فالذي لا يدري أين القبلة واجتهد له أن يصلي ماذا لأي جهة فثم وجه الله على قول بأن وجه الله قبلة الله قال هي منسوخة نسخها قول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه وسيأتي الكلام على هذه الآية قال حدثنا بذلك أي بهذا الأثر محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري صدوق حديثه عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن قتادة ثم قال ويروى عن مجاهد ذكره الطبري في تفسيره والبغوي كذلك في تفسيره وأسنده المصنف وهو مجاهد بن جبر المكي وفاته بعد المئة توفي رحمه الله من أئمة كذلك التفسير ومن أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله وهذا كما قلنا على قول من يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات وهو اختيار كذلك ابن تيمية قال حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن علاء بن كريب الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن عربي الحراني لا بأس به حديثه عند أبي داود والترمذي. عن مجاهد بهذا أي بهذا الخبر. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صليت خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم والترمذي ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم والترمذي. قال حدثنا الحجاج بن منهال البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة هو آخر الصحابة رضوان الله عليهم وفاة بالبصرة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام. هذا الحديث قبل أن نتكلم ونتطرق إلى أحكامه وفوائده هذا الحديث يعتبر من موافقات عمر. هذا الحديث من موافقات عمر وهذا الصحابي الجليل صحابي ماذا ملهب قد أجرى الباري جل وعلا الحق على قلبه ولسانه فجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. جاء عند الترمذي وكذلك عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وجاء عند الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر قال ما نزل بالناس أمر قط. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال عمر فقالوا وقال عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. جاء عند أحمد في المسند من حديث عن عبد الله بن عمر قال ما نزل بالناس أمر قط إلا قالوا أي قالوا فيه قولا وقال فيه عمر أي قال فيه كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قولا قال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وهذا ما يعرف عند العلماء بموافقات عمر. اختلفوا في عددها أي في المسائل التي قال بها عمر والأقوال التي قال بها عمر ونزل القرآن بها وهذا ما يعرف بموافقات عمر، بعضهم أوصلها إلى 20، بعضهم أوصلها إلى 20. عدد موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه أوصلها بعضهم إلى 20 موافقة، بل ألف السيوطي رحمه الله تعالى فيها جزءا، أي كتابا، ألف فيها السيوطي كتابا سماه قطف الثمر، قطف الثمر في موافقات عمر، ألف السيوطي فيها كتابا سماه قطف الثمر في موافقات عمر، قطف الثمر في موافقات عمر. جاء التصريح ببعضها مثلا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر، عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسرى بدر، وفي مقام إبراهيم. وهذا الذي معنا، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن عمر أي عن أبيه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب أي في آيات الحجاب، وفي أسرى بدر لأنه رأى أن يقتل، وفي مقام إبراهيم للأثر الذي معنا، لأنه قال: لو صلينا خلف مقام إبراهيم، حتى لأدبه رضي الله عنه وأرضاه مع ربه سبحانه وتعالى لم يقل ماذا وافقني ربي، وإنما قال رضي الله عنه وأرضاه: وافقت ربي. لأدبه رضي الله عنه وأرضاه مع خالقه لم يقل رضي الله عنه وأرضاه وافقني ربي، إن هو الذي الآن تكلم عمر، فنزل القرآن على وفق ما قال عمر، فلأدبه ماذا قال؟ وافقت ربي. لأدبه رضي الله عنه وأرضاه قال: وافقت ربي. الآن نرجع للباب، ألا هو ما يتعلق ماذا بمقام إبراهيم؟ قال: يا رسول الله لو صلينا خلف مقام إبراهيم. فائدة بالنسبة لمقام إبراهيم، بالنسبة لمقام إبراهيم، أولا ما هو المقام؟ قبل أن نشرع في ذلك، الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، الإمام عبد الرحمن هو محدث إمام مشهور، كان بمكة وأصوم اليمن، المتوفى سنة 86 و300 وألف، المتوفى سنة 86 و300 وألف، له كتاب عنوانه مقام إبراهيم، له كتاب عنوانه مقام إبراهيم، قدم له في هذا الكتاب الإمام المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قدم له في هذا الكتاب، قدم له بمقدمة وأثنى عليه الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، درس مسألة مقام إبراهيم حديثيا وفقهيا، درس ما يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام من ناحية ماذا الفقهية، ومن ناحية ماذا الحديثية. بعض الناس يخطئ ولا يفرق بين مقام إبراهيم أو ما يسمى بحجر إسماعيل، بعضهم ماذا لا يفصل بين مقام إبراهيم أو ما يسمى ماذا بحجر إسماعيل. ومر معنا فيما سبق أن حجر إسماعيل هو في الأصل قطعة من الكعبة، حجر إسماعيل هذا الآن المحاط عليه بدائرة، وابن الزبير ما الذي فعله؟ أدخله، لكن الحجاج كما مر معنا في هدم الكعبة رده على ما كان وتركه ماذا خارجه، إذا من طاف فيه فطوافه ليس بصحيح لأنه طاف داخل الكعبة، فحجر إسماعيل هو قطعة من الكعبة، حجر إسماعيل هو قطعة من الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند النسائي وصححه الألباني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أدخل البيت؟ أي الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ عند النسائي: يا رسول الله، ألا أدخل البيت؟ أي الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلي الحجر، أدخلي الحجر، فإنه من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أدخلي الحجر، فإنه ماذا من البيت. وفي رواية عند الترمذي وغيره قالها لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قومك حين اقتصروا أي افتقروا، فإن قومك حين افتقروا لم يستطيعوا ماذا أن يدخلوه في الكعبة فأخرجوه من البيت. قريش قل عندهم المال، فلم يستطيعوا لما بنوا الكعبة بعد أن هدمت لم يستطيعوا ماذا إدخاله بسبب قلة النفقة، لأنهم كانوا، وهذا مر معنا، لا يبنون الكعبة إلا بمال حلال، أخرجوه من البيت وإلا هو في البيت. فالآن ننسى ما يعرف بحجر إسماعيل. الكلام على ماذا؟ الكلام على المقام، الكلام على مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم عليه السلام هو حجر، مقام إبراهيم عليه السلام هو حجر، مقام إبراهيم عليه السلام هو حجر كان عليه السلام يقوم عليه ويبني، كان يقوم عليه، أي هذا الحجر استعان به على البناء، استعان به على البناء. عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس ذكره البخاري في كتاب الأنبياء، فيه قال صلى الله عليه وسلم: فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ، أي إبراهيم، حتى ارتفع البناء أي الكعبة بناء البيت، وضعف الشيخ عن نقل ماذا الحجارة، فقام على حجر، قال فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة ويقولان. الآن كان إسماعيل يناول أباه ماذا الحجارة، وهو ماذا يبني، فالبناء ماذا ارتفع ولا يستطيع ماذا أن يضع الحجارة في مكان مرتفع، فاحتاج إلى ماذا، إلى حجر يقوم عليه يساعده ماذا على وضع، يساعده على البناء، لذا سمي بمقام إبراهيم، سمي هذا المقام بمقام إبراهيم. ما خاصية هذا المقام؟ يختص بأمر، ألا وهو ماذا، يستحب لمن طاف أن يصلي خلفه، يستحب لمن طاف أن يصلي ماذا خلفه. ما الذي اختص به هذا المقام؟ يستحب لمن طاف أن يصلي خلفه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ماذا ركعتين. لكن نقطة، أجمع العلماء على أن الطائفة أي بالبيت تجزئه ركعة الطواف حيث شاء. أجمع العلماء على أن الطائفة بالبيت تجزئه ركعة الطواف حيث شاء، حيث ماذا؟ شاء. كذلك أجمع العلماء، لكن يبقى كما قلنا حيث شاء، وإذا استطاع ماذا؟ أن يصلي خلفه. كذلك أجمع العلماء على أن المقام هذا أي مقام إبراهيم لا يستلم ولا يقبل، لا يستلم ولا يقبل. نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل الاتفاق كما في مجموع الفتاوى أن هذا المقام لا يستلم ولا يقبل، لا يستلم ولا يقبل. ولذا من المخالفات التي هي متعلقة بالمقام، من المخالفات التي تفعل وهي متعلقة بالمقام، التبرك به والتمسح به، هذه مخالفة. كذلك من المخالفات المتعلقة بالمقام مزاحمة الناس للصلاة خلفه، مزاحمة الناس للصلاة ماذا؟ خلفه. وهذه كذلك مخالفة، هذه كذلك ماذا؟ مخالفة. فائدة تتعلق بالمقام، الآن المقام معروف، والآن الموضوع عليه ماذا؟ هذا الزجاج، معروف الموضوع عليه هذا الزجاج، وهو لونه ماذا؟ أصفر. اختلفوا هل هو الآن، هل هو الآن في مكانه أم أنه ماذا؟ حرك عن مكانه، الذي عليه جماعة من التحقيق أنه ماذا؟ حرك من مكانه، وهذا ليس هو مكانه، أي كان لسيقا بالكعبة، ثم الذي حركه من؟ عمر. لماذا حركه؟ لأن الطواف قد ضاق على الناس، فاحتاج أن يحركه ماذا؟ عن مكانه. الآن المقام في هذا المكان الموجود ليس هو مكانه، الآن عرفنا المقام هو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام. الآن هذا المكان الموجود هل هو مكانه؟ لا. وهذا الذي قال به جماعة من العلماء أن الذي حركه عن مكانه هو من؟ هو عمر. وهذا الذي رجحه ابن حجر وابن كثير والشوكاني وغيره، أن المقام هذا كان قريبا من الكعبة، لأن حتى هذا عقلا هذا هو المناسب، لأنه كان يبني، كان يستعمله للبناء، لأن لو لاحظت المقام مكانه ماذا؟ بعيد نوعا ما عن الكعبة. فعمر رضي الله عنه وارضاه لما ضاق المكان على من يطوف حركه. فعمر كما رجح ابن كثير وابن حجر والشوكاني والمعلم وغيرهم العلماء أن عمر، حتى الشيخ بن باز، أن عمر رضي الله عنه وارضاه حركه عن مكانه، وهذا المكان ليس هو مكانه. هذه نقطة. النقطة الأخرى المشهورة التي تتعلق بالمقام، الآثار الموجودة، الآثار الموجودة على هذا الحجر، هل هي آثار قدمي إبراهيم أو لا؟ الآن الذي يلاحظ المقام سيجد عليها ماذا؟ حفرة أو آثار. هل هي آثار قدمي إبراهيم عليه السلام حقيقة أو لا؟ الصحيح الذي رجحه ابن كثير وابن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي وابن عثيمين وغيرهم العلماء أن هذه الآثار أو أن آثار قدمي إبراهيم قد مسحت، وإنما وضعت حفر تدل على ماذا؟ على الأثر. وإنما وضعت ماذا؟ حفر. قيل أن سبب امتساحها في الأول كانوا يتمسحون بها فمسحت. يقول قتادة كما عند ابن كثير في تفسيره، يقول إمام قتادة رحمه الله تعالى: إنما أمروا أن يصلوا خلف، يصلوا فيه أو خلفه، ولم يؤمروا بمسحه. إن بعضهم كان ماذا؟ وقتادة متوفى في السنة كم؟ العاشرة بعد المئة أو بعدها، أو بعد العاشرة بعد المئة، قال إنما أمروا أن يصلوا أي خلفه ولم يؤمروا ماذا بمسح. ثم قال فما زالت هذه الأمة أو بعض الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. فما زال بعض الأمة أو ما زالت هذه الأمة شيل بعضهم يمسحونه حتى ماذا خلولق وانمحى أي زال. بن كثير يقول في أول الإسلام كان موجود ثم مسح. لذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يقول إمام ابن كثير في البداية والنهاية مقام إبراهيم، يعرف المقام، قال هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم لما ارتفع البناء. يقول ابن كثير في البداية والنهاية مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرفع عليه، قال ليرفع عليه لما تعالى البناء. ولقد كانت آثار قدمي الخليل عليه السلام باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. يقول ولقد كانت آثار قدمي الخليل عليه السلام باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. في تفسير هذه الآية يرجح أنه ماذا الآثار مسحت، حتى هذا هو ترجيح الشيخ بن عثيمين. فوضعت ماذا حفر دليل على ماذا، على كأن هذا هو الحجر. أما حقيقة الآثار القدمي فماذا مسحت. هذا معنى مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لإكمال بناء الكعبة لما ارتفع البناء. قال فنزلت واتخذوا، وفي قراءة ماذا واتخذوا بفتح الخاء على الفتح بمعنى الخبر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الإمام الحسن البصري وغيره في تفسير هذه الآية لا يصح أن يحمل هذا الأمر أو الصلاة على ذات المكان، أي في نفس المكان، وإما إنما المراد به ماذا خلفه، ليس المراد بذلك ذات المكان أي ذات المقام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن قال ثم قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، كان طويل اليدين لا طويل القامة لأنه كان قصير ماذا القامة رضي الله عنه ورحمه. عن أنس قال كان عمر، والحديث كما قلنا متفق عليه، قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر، يعني الآن هذا الحديث حديث من؟ حديث أنس، هذا الحديث من مسند أنس. ابن عمر روى حديثا بنحو حديث أنس، هذا معنى قوله وفي الباب، يعني بنحو هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر، أخرجه أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة. فالترمذي يعينك على التخريج على معرفة شواهد هذا الحديث، يعني قوله وفي الباب أي أن هذا الحديث أي حديث أنس بنحوه يروى من حديث ابن عمر. من أخرجه؟ أخرجه أبو نعيم في كتابه مسندا، أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة. الشاهد من أراد أن يقف على ما يتعلق بالمقام إبراهيم من أحكام وفوائد فعليه برسالة الشيخ المعلم، عنوانها مقام إبراهيم دراسة حديثية فقهية. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.